الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مسائل من الدرس السابق. تفضل شيخ عبد الله. الأول: حتى إذا ألقت يدا في كافر أجن عورات الثغور ولامها. نعم، تام الرجس. طيب، نقطع وننظر. طيب، حتى إذا استفعلوا. طيب، ألقت يدا. نعم، استفعلوا. نعم، في كافر. نعم، استفعلوا. نعم، وأجن عور. وأجن عور. وأجن عور. إيه، استفعلوا. لا، ما يكون. لا، ليس شيء آخر. وأجن، استفعلوا. شيء آخر. هو سبب اختياري هذا البيت أنه أن الشطر الأول منه يشتبه بالرجز، وهو ليس من الرجز، لكن الشطر الأول دخله زحاف فصار على وزن مستفعل مستفعل مستفعل. نعم، لكن هو ليس من الرجز. نعم، شيخ عبد الرحمن، عندك في شيء؟ عندك في شيء؟ نعم شيخنا، تفضل. أذكر علي ذلك، لكن البيت الثاني يكون متفاعلا. أحسنت. من الكامل. في تعين أن يكون الكامل. طيب، لو قطعت الثاني، لو قطعت الشطر الثاني. طيب، وأجن متفاعل. رات الفضو متفاعل. في ظلام متفاعل. أحسنت. طيب، قطع الشطر الأول. الشطر الأول. نعم. حتى إذا متفاعل. نعم، أحسنت. ألقت يدا متفاعل. أحسنت. في كافر متفاعل. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، شيخ عبد الله، شكر الإله نعمة موجبة لشكره، وكيف شكري بره وشكره من بره؟ نعم، شكر الإله مستفعل، هي نعمة تفعل. أحسنت. موجبة. نعم، مستفعل. مس مستعل. مستعل. مستعل لشكره. تفعل. متفعل. أحسنت. نعم، وكيف شكر. وكيف شك مستفعل. وكيف شك. كيف شك متفعل. متفعل. أحسنت. لبره. نعم، مستفعل. مستفعل. أحسنت. وشكره. نعم، متفعل. متفعل. أحسنت. من بره مستفعل. مستفعل. أحسنت. هذا من أي بحر؟ رجل. هو من مجزوء الرجز. من مجزوء الرجز. نعم، شيخ عبد الرحمن، تفضل. طيب شيخنا، هذا يكون الثالث في الدنيا تواتيك. نعم، يكون من مجزوء الهزج، ولو قلنا هزج يعني. أحسنت، صحيح، نكفي بذلك. نعم، يكفي، لأن أحسنت، لأنه لا يستعمل إلا مجزوء. نعم، في الدنيا مفاعل، تواتيك مفاعل، أليس البو مفاعل؟ تياتيك مفاعل. نعم، فما تصنع مفاعل. أحسنت. وفي الدنيا مفاعل، وظل المي مفاعل، ليكفيك مفاعل. أحسنت. ألا يا طام مفاعل، في الدنيا مفاعل. نعم، في الدنيا مفاعل، لشانك مفاعل. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. أحمل وراء مستفعل. صح. ساقت سئم مستفعل. تحمله مستفعل. أحسنت. وقد مليل مستفعل. تدهنه مستفعل. وأصله تدهنه. تدهنه مستفعل. نعم. وغسله مستفعل. نعم. ألافة مستفعل. يحمل عن مستفعل. يحمل عن. يحمل. مس يحمل عن مستعين. مستعين. أحسنت. ميثق له متفعل. ميثق له. ميثق له مستف. نعم، عين. مستفعل. أحسنت. يكون من مميز. نعم حسن. الشيخ عبد الرحمن هذا يكون من مشطور الرجز. مشطور الرجز أحسنت. نعم شيخ نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. وقال الناظم رحمه الله: الرمل في عروض الرمل الحذف جرى، وضربها صحيح وأحذف وقصرا، وجزئ فقط وضربها يرد، أيضا مسبع ومحذوف وجد، والخبن والكف وشكلا سواه، ويخبر المقصور والمسبغ. نعم أحسنتم بارك الله فيك. بحر الرمل من البحور العذبة السهلة، ووزنه فاعلات 6 مرات. قال الصفي الحلي: رمل الأبحر ترويه الثقات، فاعلات فاعلات فاعلات. وليس هذا البحر كثير الاستعمال كالطويل والبسيط والكامل، وليس أيضا قليل الاستعمال كالمضارع والمختضب والمجتث، بل هو بين ذلك. ومن القصائد على هذا البحر قصيدة المثقب العبدي، وهي من المفضليات، التي يقول في أولها: لا تقولن إذا ما لم ترد أن تتم الوعد في شيء، نعم حسن قول نعم من بعد لا، وقبيح قول لا بعد نعم، إن لا بعد نعم فاحشة، فبلا فابدأ إذا خفت الندم، فإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاح القول، إن الخلف ذم. وهذا البحر كثير الاستعمال في شعر أهل الأندلس، وعليه موشحة لسان الدين بن الخطيب: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حرما، في الكراء خلسة المختلس. وعلى هذا البحر أيضا قصيدة الشيخ محمد بن حنبل الحسني الشنقيطي في الحكم والآداب والحث على طلب العلم، وهي قصيدة رائقة فائقة، فيها مواعظ جليلة كساها بألفاظ جميلة. مطلعها: أضرم الهم سحيرا فالتهب، لمع برق بربيات الذهب، في شماريخ ثقال دلح، كتهادي العيس في الوعث النكب. وفيها يقول: إن خير الزاد يا صاح التقى، فبه المجد التمس لا بالنسب، في التقى عز وكثر وغنى، دون سلطان وجند ونشب، هو دون العلم عنقى مغرب، فاطلبه ولنعم المطلب، جرع النفس على تحصيله، مضض المرين ذل وسغب، ما يهاب الشوك قطاف الجنى، وإبار النحل مشتار الضرب. يقول: لا تسئ بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب، إن ترى العالم نضوا مرملا، صفر كف لم يساعده سبب، وترى الجاهل قد حاز الغنى، محرز المأمور من كل أرب، قد تجوع الأسد في آجامها، والذئاب الغبس تعتام القتب، رأت الدنيا خبيثا مثلها، لم تمالك أن أتته تنسلب، فحبته الحب منها خالصا، وكذاك الشكل للشكل محب، ورأت ذا العلم فواح الشذا، آبي الذام فآلت تصطحب، فقلته وقلاها يا له، قمرا عنه قد انجاب الحجب، فغنى ذي الجهل فاعلم فتنة، وافتقار الحبر تأسيس الرتب. يقول: يا غريبا يطلب العلم اصطبر، إن مبدأ العلم من قبل غرب، لا يزحزحكم ولا يعجلكم، جالب الجهل تجار وجلب، إنما الدنيا عجاج جافل، قد زهته الهوج والقوم النكب، ما سعى في الربح ساع سعيكم، بل سواكم سعيه جد نصب، فكأني بذوي العلم غدا في نعيم وحبور وطرب، يحمدون الله أن عنهم جلا كل حزن وعناء وتعب، بادر العلم بدارا قبل أن يبغت الحين بهول وشغب، فهو حلي المرء في أقرانه، وهو عند الموت زحزاح الكرب، وهو نور المرء في اللحد، وإذ ينسل الأقوام من كل حدب. إلى أن قال: فخذ النصح ولا تعبأ بمن بذل النصح، وطاوعه تصب، أضيع الأشياء حكم بالغ بين صم، ونداء لم يجب، ولو أرسلت عناني في مدى، ما بدا لي من أساليب العرب، ومن الحث لأرباب النهى، لقريت الأذن منها بالعجب، لكن الشعر انقضت أيامه، لا ترى اليوم إليه منتدب، غير راو خافض مرفوعه، رافع مخفوضه أو منتصب، ونزوح الفهم عن ميزانه، ليس يدري كاملا من مقتضب. قال رحمه الله في الطرة: سمي بذلك، أي سمي بحر الرمل بهذا الاسم لانتظام أوتاده بين أسبابه، لأن وزنه فاعلات ست مرات، فاعلات، ف سبب خفيف، علا وتد مجموع، تن سبب خفيف، هذا معنى قوله لانتظام أوتاده بين أسبابه، الوتد بين سببين في كل تفعيلة. قال: كحصير نظم بالنسج، يقال رمته الحصير وأرملته، والمعنى النسج، تقول رملت الحصير وأرملته إذا نسجته. قال: وفي عروض الرمل الحذف جرى، وضربها صححه واحذف واقصرا. وفي عروض الرمل الحذف جرى، الحذف إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة، فتتحول فاعلات إلى فاعلا، وتنقل إلى فاعل. قال: وضربها صححه فاعلات، كقوله هذا مثال العروض المحذوفة مع ضربها الصحيح، مثل سحق فاعلات برد عفا فاعلات بعدك الفاعل قطر مغنى فاعلات هو تأوي فاعلات بش مالي فاعلات. قال: واحذف، يحذف الضرب. قال: تلخن فاعلات ساء ذم فاعلات جئتها فاعل شاب بعدي فاعلات رأس هذا فاعلات واشتهب فاعل. واقصرا، أي اقصر الضرب، والقصر إسقاط ساكن السبب الخفيف وإسكان متحركه، فتتحول فاعلات إلى فاعلات، ولك أن تنقلها إلى فاعلان. أبلغ النع فاعلات مانع عني فاعلات، نعمان نون مفتوحة لو تصلح في طرة، مانع عني فاعلات مألكا فاعل أنه قد فاعلات طال حبسي فاعلات وانتظار فاعلان. قال: وجزئ فقط، أي جزئ العروض والضرب من غير تغيير فيهما، من غير تغيير فيهما، فهما صحيحان. مقفرات فاعلات، دارسات فاعلات، مثل آيا فاعلات، مثل آيا فاعلات، تزبوري فاعلات. قال: قال: وضربها يرد، أيضا مسبغا، التسبيغ زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف، فتتحول فاعلات إلى فاعلتان. فالمثال الذي سيذكره هو مثال العروض المجزوءة الصحيحة مع ضربها المسبغ: يا خليلي فاعلات، يربعا وس يربعا وس فاعلات، تخبرا رس فاعلات، من بعسفان فاعلتان. قال: ومحذوفا وجد، تتحول فاعلات إلى فاعلا، ولك أن تنقلها إلى فاعل، ولك أن تنقلها إلى فاعل. ما لما قر فاعلات، رتبه العي فاعلات، نان منها فاعلات، ذا ثمن فاعلا، ولك أن تنقلها إلى فاعل. ثم انتقل إلى بيان زحافات هذا البحر وهي خمسة. قال: والخبل، الخبن حذف الثاني الساكن، فتتحول فاعلات إلى فاعلات، وإذارا فاعلات، يت مجد فاعلات، رفعت فاعل، نهض الصل فاعلات، تو إليها فاعلات، فحواها فاعلات. والكف حذف السابع الساكن، فتتحول فاعلات إلى فاعلات، ليس كل فاعلات، من أراد فاعلات، حاجة فاعل، ثم جد فاعلات، في طلاب فاعلات، ها قضاها فاعلات. قال: وشكلا سوغوا، الشكل اجتماع الخبن والكف، فتتحول إلى فاعلات، إن سعدا فاعلات، بطل مه فاعلات، مارس فاعل، صابر مح فاعلات، تسب لي فاعلات، ما أصابه فاعلات. قال: ويخبر المقصور، تتحول فاعلات إلى فاعلات، ولك أن تنقلها إلى فاعلان، تتحول إلى فاعلات، ولك أن تنقلها إلى فاعلان. أقصدت كس، هنا سكن القاف تصلح النسخة، أقصدت كس فاعلات، را وأمسى فاعلات، قيصر فاعل، مغلقا من فاعلات، دونه با فاعلات، بحديد فاعلان. قال والمسبغ يعني يخبن المسبغ أيضا فيصير فاعلاتان واضحات فاعلات فارسية فاعلات تو وأدم فاعلات عربيات فاعلاتان. بقي قوله في الطرة وهو بيت الصدر وهو بيت العجز وهو بيت الطرفين الآن سيؤذن لا يسع الوقت لشرحه لكن كنا أخذناه نظريا في باب المعاقبة والمراقبة والمكانفة وطبقناه أيضا في الكلام على بحر المديد لذا أسمعه منكم إن شاء الله أسمع شرح قوله وهو بيت الصدر وهو بيت العجوز وهو بيت الطرفين منكم إن شاء الله في أول الدرس القادم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم حياكم الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.